أخيرا تسأل هل الغسل المسنون كالغسل الواجب في أحكامه؟ جزاكم الله خيرا. نعم الغسل المسنون كالغسل الواجب يعني في التعميم، يستحب تعميم البدن من الغسل. نعم كالغسل الواجب. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.